قالوا إن سنكتب ما قالوا وقتلهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى جل شأنه حقا. الذين قالوا قل قد جاء فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. فإن كذبوك فقد كذب رسل من كل نفس ذائقة الموت حقا حقا أي نعم وإنما صدق الله العظيم.